الشريف له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، عباد الله، سؤال كده بسيط قبل ما نبدأ، معلش سهران. الناس اللي رفع رايات سوريا ولا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي نادى حي على الجهاد ضد الجيش، صح ولا غلط؟ إن شاء الله آخر في آخر الدرس. بارك الله، ذكرونا اليوم على هذا إن شاء الله آخر الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السابعة أيها الإخوة الكرام، هل يجوز لمن عجز عن الحج فعل استطاعته أن يريد من يحج عنه؟ الآن بارك الله فيك، يحدث أن بعض الناس لا يناسبه المقدرة البدنية والظروف الصحية، لا يستطيع أن يمشي إلى بيت الله الحرام، وعنده مال، فيا ترى هل مثل هذا الشخص سواء كان رجلا أو امرأة ينيب غيره ليحج عنه؟ تعالوا بنا نتدارس هذه المسألة. ولا يخفى عليكم أننا في آخر كتاب الحج وما يتعلق به من فوائد، وهذه الفائدة السابعة، قال يجوز لمن عجز عن الحج مع الاستطاعة أن ينيب من يحج عنه. قال إن المسلم إذا عجز عجزا بدنيا ما تناسبه الظروف الصحية، ما يستطيع. انظروا أنتم الآن، إذا كان الرجل في الصلاة ولا يستطيع القيام لمرض، فإنه يجلس، فإنه يضطجع. المسافر يخفف عنه الصلاة فيقصر فيجمع فيفطر في نهار رمضان، المشقة تجلب التيسير. وقد سبق معنا أيها الإخوة الكرام، فرق بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ. من حج ليأخذ حجه مشوب بالمكبرات التي تنافي الإخلاص، أما أخذ ليحج، أخذ 2300 من أجل نفقة الحج، لا من أجل التجارة والتربح من وراء الإنابة في الحج، لأن في رجل منتظر الإنابة في الحج ليأخذ المال ليتربح. فرق شيخ الإسلام رحمه الله بين رجل أخذ ليحج، أي لنفقة الحج وعلى مقدارها وقيمتها، وبين رجل يريد أن يتربح من وراء هذه الإنابة. حفظنا هذه العبارة، كان شيخ الإسلام في كتاب الحج يردد هذه المسألة، فرق بين من أخذ ليحج وحج ليأخذ. معنى الإخوة، فالأول على سبيل الإخلاص والثاني منافي الإخلاص. قال وجملة ذلك أن المسلم إذا عجز، صفحة كم معكم؟ كم؟ 92. جميل. وجملة ذلك أن المسلم، معنى الشيخ أبو همام، معنى صفحة معك الصفحة هي جميل. وجملة ذلك أن المسلم إذا عجز عجزا بدنيا لو أن ينيب من يحج عنه، في قول عامة أهل العلم خلافا لمالك رحمه الله، يعني هذا قول الجماهير. عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعمة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وقلنا سبق معنا أنه لا يلزم أنها كانت كاشفة لوجهها، لا يلزم، فربما تعرف يعرف جمال المرأة ولو هي مستترة الوجه. والنساء كنا إذا حاذينا الرجال غطينا وجوههن، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولكن مع ذلك كانت عائشة تغطي بغير نقاب. قال وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل، لأن الفضل شاب ربما يخشى عليه من الفتنة. فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج على عباده، طيب إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، لا تؤتيه ولا تناسبه ولا تسعفه الظروف الصحيحة، شيبة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. لكن في النائب والوكيل لابد أن يكون حج على نفسه، أولا حجة الإسلام، ثم بعد ذلك يحج عن غيره من باب الوكالة والإنابة، سواء في هذا بنت الرجل، سواء في هذا أخو الرجل، سواء في هذا قريب الرجل، سواء في هذا أجنبي، لا بأس ولا حرج. قال ابن عم العمر كذلك نفس أحكام الحج، هي نفس أحكام العمر. بلى بلى، لا بد أن تعتمر على نفسك أولا، وهذا يعيد النظر والدليل، وسيأتي معنا من كلام الشيخ ابن تيمية إن شاء الله. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع أن حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل يجزئ، ولا يلزم يا إخواني أن الرجل الذي سيكون وكيلا ونائبا أن يحج من بلدة الرجل الذي نبع له، لا يلزم، ممكن رجل في مكة يحج مقيم في مكة يكون وكيلا نائبا، رجل في الرياض، رجل في جدة قريب من الحرمين، لا بأس إن شاء الله. قال لكن اشترط أهل العلم في من يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه. عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمته، قال من شبرمته؟ قال أقل لي أو قريب لي في بعض الوقت أو ابن عم لي، معنى قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمته. قال ابن قدامة والصحيح أن هذا الحديث معتبر ينتهض للحجية ويعمل به، خلافا لمن شكك في صحة هذا الحديث. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام. وبهذا قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك لا يلزم أن يكون قد حج عن نفسه، لأن النبي هذا مذهب أبي حنيفة ومالك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل المرأة هل حجت عن نفسها أم لا. بارك الله فيكم، لكل مناسبة ملابساتها. الرجل صاحب شبرمة قال هل حججت عن نفسك؟ فقال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الحديث قاعدة عامة وشرط لابد منه في هذا الباب، باب النيابة والوكالة في الحج، حديث أمر المرأة بأن تنوب وأن تحج لم يستفصل معها النبي عليه الصلاة والسلام، فيحمل هذا المطلق على المقيد، يحمل هذا المطلق عليه على المقيد، والعام على الخاص. بارك الله فيكم، لا تعارض بين حديث من حج عن شبرمة وحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أن تحج عن أبيها ما دام أبوها لا يقدر على أدنى. قال ثم الحديث الذي استدلوا به على وجوب ذلك فيه اضطراب. هذا كلام أبي حنيفة وكلام الإمام مالك، لكن الجماهير غير هؤلاء اشتراط أن يحج الرجل أو المرأة نفسها أولا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا شك أن الأولى والأليق ألا يكون نائبا عن غيره فيما هو فرض عليه. الآن بارك الله فيكم، لما جاء رجل والنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى صلاة الفريضة وكانت صلاة الظهر وهو لم يدرك الجماعة، يريد أن يقيم جماعة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتصدق على هذا؟ من يتجر على هذا؟ فقام أبو بكر وقد صلى الجماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي بالرجل معنا يا إخوة. هذا الذي يوافق هذا أيضا، كيف أنت تريد أن تنوب وتتوكل في الحج عن أخيك المسلم وأنت ما قمت بالفريضة ولا عرفت ما هي الأحكام ولا هي المشاعر وما هي البقاع التي تتنقل فيها خلال الحج؟ أول شيء حج عن نفسك ثم حج، وبعدين نحن ما عدمنا ولا الحج، ما تعين الأمر في فلان هذا الذي لم يتيسر له الحج من قبل؟ فكم في المسلمين من أعداد لا يحصون وقد قاموا بالفريضة للحج، فأقوم واحد من هؤلاء سواء من أهل الأفاق أو من أهل مكة أو القريبين من الحرمين، والأمر ميسر ولله الحمد. لكن من يعتني ومن يخلص ومن يصدق ومن يعني يعد العدة، يقول هذا مالي يا إخوة، يوصي هذا المال على جنب للحج لأني لم أقم بالفريضة، لأن دين الله حقه أن يقضى، دين الله حقه ماذا؟ أن يقضى. تفضل شيخ. دلوقتي حضرتك بتنزل عدم الاستطاعة، يعني لو أحد أجانب أحد أقاربه أن يحج عنه بسبب أن مفيش استطاعة مادية أن يذهب لبلاد الحرمين وكده عشان يمكن يقضى، لابد بارك الله فيك من الاستطاعة المالية. هل إنما استطاعة أن يريد أحد المقيمين هناك؟ لابد من الاستطاعة المالية. أول شيء احنا بننظر الاستطاعة البدنية في ولا ما في؟ ما في. نظرنا للشرط الثاني الاستطاعة المالية، ما في؟ خلاص، من استطاع ليس سبيل هذا مالوش، لا يجب عليه. إنما نحن في من؟ متى يكون أنا علي دينا هذا؟ أما كنت أنا مستطيع، إنما أنا مش مستطيع لا بدني ولا مالي، ما يكونش عليك فرض. من استطاع له سبيلا؟ هذا الركن مقيد به، من استطاع له سبيلا؟ الإنابة هنا من استطاع له سبيلا، لم يتوفر الشرط البدني الصحي عنده مال خلاص، هنا يخرج المال. طب فقد الأمرين ليس عليه فرض. طب هنا لو حج عنه هذا القريب ده حج عنه، يعني هل تسقط عنه حجة الإسلام حتى لو لا تسقط؟ لا تسقط. بارك الله. قال: لا شك أن الأولى والأليق ألا يكون نائبا عن غيره فيما هو فرض عليه حتى يؤدي فرضه أولا، سواء صح هذا الحديث مرفوعا أو صح موقوفا أو لم يصح، فإن النظر يقتضي النظر قياس الرأي الصحيح القواعد العامة يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره عمومي. ابدأ بنفسك، شوف ازاي، شوف استنباط شيخ كلام جميل، ونفسك أحق من غيرك. الثامنة من الفوائد والمسائل: متى يجوز للمحرم قتل الصيد؟ معنى ممنوع المحرم أن يصيد صيدا، أن يقتل صيدا من صيد الحرم. صيد البحر حلال للمحرم، أما صيد البر فحرام. قال: متى يجوز للمحرم قتل الصيد؟ الجواب: في حالات ثلاث. يقول: الأصل أن المحرم ممنوع من قتل الصيد، لكن يباح له قتل الصيد في ثلاث حالات: أن يضطر إلى أكله، كان يوشك على الموت والهلكة فالضرورات تبيحه، المحظورات وتقدر الضرورة بقدرها. قال أن يضطر إلى أكله فيباح له ذلك بغير خلاف نعلمه. قاله ابن قدامة لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الثانية إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه. لكن متى نسمي هذا صيدا؟ هل لو أن الإنسان راح ذبح دجاجة ليأكلها يعتبر قتل صيدا؟ ليس هذا مقصود. أو ذبح بقرة ليأكله إخوانه هل هذا المقصود؟ لا، احنا قلنا أن يكون حلالا، أن يكون بريا، أن يكون متوحشا، معناه وهذه الشروط بارك الله فيك. طيب يقول إذا صار عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فلا قتله ولا ضمان عليه، يعني لا غرامة ولا كفارة ولا ضمان. الثالثة إذا خلص صيدا من سبع أو شبكة صياد أو أخذه ليخلص من رجله خيطا ونحوه فتلف بذلك فلا ضمان عليه. إذا كم حال الآن؟ خبرونا. ها شيخ السبب واحد أن يكون مضطرا، وقد أبيح للمضطر أن يأكل ميتا، معنا إخوان؟ ولو أن أحدكم سأل وقال مثلا كيف يأكل ميتا وفيها الجراثيم والأضرار والمفاسد والأمراض، ها؟ عند الضرورة يا إخوة ينتفي عنها هذه الأمراض. الحمد لله بإذن واحد. ذكر الحافظ ابن حجر أن الميتة إذا أبيحت في حالة الضرورة فإن البدن يفرز إفرازات يعني تكون مضادة للجراثيم. الله يحفظ عباده سبحان الله. وهذه قال ابن حجر قديمة، واليوم في الطب الحديث بيثبتوها. يخلق ربك ما يشاء. نعم تفضل. إذا صار عليه خيرا فلم يقدر على دفعه إلا تمام. الثالث خلص صيدا من سبع أو شبكة صياد إلى آخره. أحسنت. المسألة التاسعة يجوز للمحرم أن يقتل كل مؤذن أو كل مؤذن وضار. الحديث بقى الدليل حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: البقرة والعقرب والغلام والحدية والكلب العقر. قال ابن المنذر وأجمعوا على ما ثبت فيه. طيب الآن بارك الله فيك، الفأرة حلال ها أكلها؟ لا، احنا بنقول الصيد يكون حلال بري متوحش، صح؟ الفأرة حلال يا شيخ نصر جبال؟ في ناس بياكلوا فلان. لا خلينا فينهم دول بتاع المطاعم الفيران دول مالناش دعوه في اندونيسيا والاماكن دي الله يعافينا وياهم. ومطاعم صراصير ومطاعم بفاضع ومطاعم مش عارف ايه ومطاعم لما بيحكوا لنا يكاد كنا نتخيل لما بنسمع منهم. بس الله العفو والعافيه الله يعافيك. انت في نعمه انت في نعمه والله في نعمه. بس خوينا دول شغالين على الله يعافيك. طيب قال الفأرة هاي الفأرة تقتل في الحل والحرم، العقرب يقتل في الحل والحرم، الغراب يقتل في الحل والحرم، والحدية كذلك، والكلب العقوق. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من قتل الخمس التي يقتلها المحرم. قالوا أجمع على أن السبع إذا آذى المحرم وقتله لا شيء عليه، يعني صال عليك سبع دفعته وقتلته لا حرج، يدخل في إيه؟ في الصور التي مرت بنا الآن الثلاث. قالوا قد أجمع على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله لا شيء عليه. اليوم الحمد لله أنت تحج وأنت في غاية من الراحة. طبعا الأمور دي كانت من قبل حيث لا في كهرب ولا في أنوار ولا في إضاءات في الطرق ولا في البيوت، بالله سهارية من الأول وما في السيارات اصلا من قبل. السباع لما بتسمع صوت سياره هجت وراحت ولا عاد شفناها، صح ولا لا؟ القرود وما الى ذلك حيوانات ما فيش من هذا الشيء اصلا. ليه؟ تغير الامر، تغير الامر. لما ده كان من قبل صح، ترى في ايران، ترى كذا، ترى كذا في الزمان الاول. بارك الله فيك. قال واجمع على ان المحرم للمحرم قتل الذئب. شوف ليه؟ لانه مؤذن ومتوحش وضار. العاشره اذا حج الصبي او العبد هل يجزي عن حجة الاسلام؟ صبي 5 سنوات، صبي 6 سنوات، صبي 2 سنين، صبي كذا، صبية كذلك. من رأى منكم بارك الله فيكم الصبي وهو محرم، ما شاء الله، ما أحسن صورة هذا الصبي وهو محرم. نعم، طبعا احنا كنا بنعمل ايه، نجيب الإزار نشقه نصفين، نصف الشق الأعلى نصف الشق ايه الأسفل، لأن بدنه صغير، بدنه صغير. وترى الصبيان الصغار وهم يعني يسيرون بين الحجاج والمعتمرين الكبار، ترى منظرا جميلا، سبحان الله، ما احسن، ما احسن هذه الصوره. قال اذا حج الصبي او العبد هل يجزي عن حجه الاسلام؟ الجواب اذا حج الصبي قبل البلوغ وكذا العبد قبل العتق، ثم بلغ الصبي او عتق العبد يلزمهما الحج مره اخرى. قال ابن المنذر رحمه الله واجمع على ان المجنون اذا حج به ثم صح او حج بالصبي ثم بلغ ان ذلك لا يجزيهما عن حجة الاسلام. قال ابن قدامة رحمه الله، قال ابن المنذر اجمع اهل العلم الا من شد عنه ممن لا يعتد بقوله، خلافا على ان الصبي اذا حج في حال صغره والعبد اذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام وإذا وجد إليها سبيلا. كذلك قال ابن عباس وعطاء والحسن والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وابو ثور وأصحاب الرأي. قال الترمذي وقد أجمع أهل العلم عليه. الحادية عشرة، من أحصل عن الحج فاته الحج ماذا يفعل؟ الجواب على هذه المسألة، على المسألة من وجهين. الأولى من فاته الحج، فمن فاته الحج تحلل بعمرة وذبح هديه، لكن متى يفوت الحج؟ الراجح من كلام العلم أن الحج لا يفوت إلا بطلوع فجر يوم النحر، يعني أنت قبيل فجر اليوم العاشر لو وقفت بعرفة وجئت مرات مزدلفة ثم مشيت إلى منى لرمي الجمرات حجك مجزئ، حجك مجزئ. رجل جاء متأخرا لم يقف عرفة بالنهار، إنما وقف بعد مغيب الشمس ساعة من الليل قبل طلوع الفجر، حجه مجزئ. متى يفوت الحج؟ لو جاء بعد طلوع الفجر وعايز يوقف بعرفة ليس له، لأن الوقوف بعرفة من أعظم أركان الحج. معنى يا إخوة؟ ومعنى حديث عروة إيه؟ ابن مضرس الطائي، قال الطائي ده لما يقول لك الطائي على جاي بلاد ايه؟ بعيدة من حائل، شوف حائل فين؟ ها؟ قبائل طائي في حائل في شمال المملكة. معنى يا اخوان؟ قال جبل سلمى وطي، اجا وسلمى جبال معروفة من جبال طي في اخر في شمال المملكة. شوف لما يجي بقى راكب ناقة وماشي ها يغدو عليها ويحثها ويجهلها، وصل متاخر ما عندوش طياره في ذاك الوقت، ما عندوش سياره مسرعه، ما عنده وسيله سريعه، انما ما معه الا الناقه، ما من جبل الا يمر عليه، ما من وادي الا يمر عليه، ما من شام الا يمر عليه. لا شك ان هذا في مشقه كبيره، وصل متاخرا، ماذا يفعل؟ قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، شوف، ليلة مزدلفة. قال قلت جئت يا رسول الله من جبل طيب، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. ها؟ حبل يعني جبل من جبال الرمال ده، كثبان. قال فهل لي من حج؟ تعجبكم من حبل ولا من جبل؟ حبل. حبل يعني معنى الجبل. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة، صلاة الفجر، هي في مزدلفة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تففه. ما شاء الله. فإذا فاته الوقوف بعرفة حتى طلوع الفجر تحلل من إحرامه بعمرة، وذبح هديه، وبعدين بقى يشوف السنة اللي بعدها يحج ولا مش هيحج. قال: وذلك بمفهوم الحديث والإجماع على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: إن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ فاته الحج لا نعلم في خلافه. الثاني الإحصار، يفوت الحج، يفوت الحج بالإحصار، فمن أحصر عن البيت ذبح الهدي وتحلل. والإحصار هو منع المحرم من إتمام النسك. النبي عليه الصلاة والسلام لما منعوه من دخول مكة في عام حديبية عمل إيه؟ تحلل، حلق رأسه وذبح الهدي ورجع ولبس ملابسه، ثم حج من العام اللي بعده، سميت عمرة القضاء أو عمرة القضية. معلم؟ طيب. قال: والإحصار هو منع المحرم من إتمام النسك لسبب من الأسباب، لسيل مثلا، قد يكون سيلا، قد يكون وحشا في الطريق، قد يكون عدوا في الطريق، عفانا الله إياك. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأما السنة فقصة الحديبية لما أحصر النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا الحديد. وأما الإجماع قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين أو غيرهم فمنعه الوصول إلى البيت ولم يجد طريقا آمنا فله التحلل. ثم الجمهور على أن عليه الحج من قابل، من قابل، سواء كان الحج فرضا أو نفلا. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يلزمه إلا إذا كانت حجة الفريضة، إذا تيسر وإذا استطاع بعد ذلك. والصحيح والله أعلم القول الأول بأنه يجب عليه الحج من قابل، هذا إذا كان متيسرا سهلا عليه في مقدور وسعه، كأن يكون من أهل مكة، كأن يكون من حوالين مكة مثلا، كأن يكون قريبا من مكة. إذا كان من أهل الآفاق ويتأثر له فلا شك أنه يجب عليه. الثانية عشرة في الاشتراط في الحج، وجملة ذلك أن للمحرم إذا خشي على نفسه من إتمام الحج أو أن يصدى عنه فله أن يشترط، يستثني، يقول: اللهم لبيك عمرة وحجة، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. معنى؟ قال: والأصل في ذلك السنة، عن ابن عباس أن ضباء بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة فقيرة وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي. وإحنا ذكرنا من قبل هي مسألة الاشتراط، منهم من قال وجوب الاشتراط، منهم من قال بمنع الاشتراط، ومنهم من قال بالتفصيل. والصحيح التفصيل، إذا كان إنسان يظن من نفسه شيئا ما كمرض، كثقل، كحصر من عدو وما إلى ذلك، فيشترط، لا بأس. إذا لم يظن بهذه الأشياء فلا يشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج ولم يشترط، وعائشة حجت ولم تشترط، وأكثر الصحابة جميل الصحابة حج ولم يشترط. معنى؟ قال: فإذا حبس عن البيت أو عن مناسك البيت تحلل ولا شيء عليه، وقد يعني شيء عليه من ذبح لدمه. وقد اختلف العلم في حكم الاشتراط على ثلاثة أقوال: الأول أنه سنة مطلقة، والمشهور مذهب أحمد والشافعي، الثاني أنه لا سنة مطلقة وقول مالك وأبي حنيفة، الثالث أنه سنة لمن خاف من إتمام النسك، خاف من إتمام النسك بسبب مرض أو ثقل أو عدو أو غير ذلك، وليس سنة لمن لم يخف، وهو قول شيخ الإسلام والصحيح. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا القول هو الصحيح، والذي تجتمع به الأدلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بعمره كلها حتى في الحديبية أحرم، ولم يقل إن حبسني حبس، بل أمر به من جاءت تستفتي لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك، فمن خاف من مانع يمنعه من إتمام النسك قلنا له اشترط. انتهى كتاب الحج، يعني إن شاء الله كتاب الجهاد. نعم تفضل شيخ. وقفت آخر وقت في العرفة، سواء من يدرك وصول عرفة لا في الليل عرفة لا في الليل يوم عرفة ولا في النهار، هل يكون هذا الخلاف يعني يخف عرفة في يوم النحر؟ هذا فتوى ويتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة ما يضيعش بقى الفرصة عليه، يعتمر بارك الله فيك. آخر وقت نبتدي، نعم آخر وقت نبتدي اخر حاجه. يقف بعرفه في ليله النحر. بلى بلى، حيث انه لم يدرك بالنهار. نعم. وهنا باب تخفيف على الناس. قد ياتي واحد متاخرا يا اخوان، بتحصل اعذار وعوارض للناس كثيره. احسن احيانا بيحصل زحام. احيانا انت بتعطل بالسياره وانت رايح. احيانا رفقه معاك امراه مريضه في غيبوبه اسعفتها. رحت انت عشان توصل عرب اتاخر اذن. طيب يعني تفضل يا استاذ. لو حضرتك يعني فكرت لحضرتك من حضرتك كده وتصور حضرتك يعني مبسط نستعرض كده الناس في حاجه واحده ان شاء الله يجعل لك باذن الله حصه ان تيسر الوقت مخصصه اسئله واجوبه ومذاكره وتلخيص لله. تفضل يا شيخ. لو الواحد دخل لا شيء عليه ان شاء الله، تكلمنا عليه في يوم مضى ولا شيء عليه باذن الله. والراجح هناك من يقول عليه دم يرحمك الله، والراجح ليس عليه دم. بلى بلى ليس عليه دم. ها ولم يقل لم يشترط. ما هو اصلا الاشتراط في الايه؟ في كونه يفوت الحج مسألة هو لبس خلعه لبس صح؟ مش مسألة اللبس وعدم، مسألة الاشتراط لكي لا يفوته الحج يحصر. ايوه بس ما دخل ولف من مكان ثاني ولبس ومشى، خلع ملابس الملابس المخيطة والمحيطة ولبس الاحرام. على كل حال هو معذور بهذا والإثم على من منعه، وإن كنا نقول برضو ينبغي الالتزام بالأمور الرسمية، هذا هو الأصل، هو هو الأصل، سواء كنا هنا أو كنا في بلاد حرام، الالتزام بالأمور الرسمية. يدخل إنسان رسمي من الميقات يحرم، أو راكب طائرة بيحرم إذا قرب الميقات وشرب الميقات أو بالباخرة معنا. والتهرب هذا كم دمه ابن باز وابن تيمين وجماعة كثيرون. لكن واحد مثلي مثلا قعد من رمضان الى الحج تخلف وقعد في جدة وهو داخل لابس الاحرام مثلا منعوه فلبس ودخل، وعندما تجاوز الشماسي مثلا او النقطة لبس الاحرام ان شاء الله حجه صحيح تمام وليس عليه دم. بارك الله فيك. يريد ان يخرج من الخلاف يذبح دم لا بأس، باب الاحتياط. طيب كتاب الجهاد معنا يا اخوة. طيب كم كتابا مضى معنا؟ اذكروا لنا الكتب التي مضت معنا. الطهارة كتاب صح؟ ها؟ الصلاة كتاب. ها؟ كتاب الجنائز. الجنائز كتاب. ها؟ الزكاة كتاب. الصيام كتاب. الحج. ها؟ والاعتكاف كتاب. ماذا الثامن؟ احنا عايزين سبعة قبل ذلك. شيخ ابراهيم جيبوا الطهارة كتاب واحد أو عدوا سبعا عشان ما يفوتش واحد علينا. ها الصلاة ها الجنائز ها الصيام ها الاعتكاف في خمسة الوادي الزكاة والحج سبعة. الثامن مباشر الجهاد. طيب يقول وفيه ضابطان ها وفيه ضابطان من يعرفها وفيه ضابطان قبل ان نتجاوز ها شكري؟ ها؟ شكري؟ رشدي نعم ها؟ يا عربي يا عربي ضابطاني مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفعه لأنه مثنى وفيه خبر مقدر متعلق بمحذوف. ما كان شكري؟ سلم على الله يعافيك. وفي ضابطان الأسرى الكفار وما يتعلق بأحكامهم وتقسيم الغنائم. وهنيجي للسؤال اللي ذكره لنا الشيخ وجيه في الأول، هنتكلم في الجهاد أهو، وذكر سؤال في الجهاد صح ولا؟ أنا قلت خليه في الآخر عشان كتاب الجهاد، شو جاي هو كتاب الجهاد أهو، وبرضه خليه في آخر كتاب الجهاد هيجينا برضه. شوف احنا فين الآن؟ كتاب إيه؟ خلصنا الحج، هنيجي للسؤال الشيخ وجيه، وكان سؤال في الجهاد بيقولوا على اللافتات ولا إله إلا الله مش عارف إيه، وهنتكلم على شروط الجهاد، وهنجاوب على سؤال ومن المجاهد وما هي شروط وتحت أي راية تمام، وما هي الصور والحالات التي لا يجوز أن يتخلف فيها أحد، وما هو جهاد فرض الكفاية وما هو جهاد فرض العين. نتكلم على أول حاجة، نبدأ بفضائل الجهاد تمام، بس هي مفصلة في الكتاب ده شوية، أنا أقرأ لكم أعود برضو شرح بداية متفقة الشرح التالي ده الشرح التالي. فسؤال الشيخ وجيه أنا أخرته عشان عارف إن إحنا ندخل كتاب الجهاد تمام؟ أو كتاب الجهاد ده كتاب شرح بداية المتفقه بس النسخة الثانية، ده النسخة ده الشرح اللي هو روضة متناسب، ده الشرح الثاني الأول تمام؟ أنا نفسي مستعجل، أنا نفسي مستعجل، جزاك الله خير يعني تشكي والله أنا مستعجل عايش بس الروح ايش الجواب ما تستعجلوش ما تستعجلوش انا ان شاء الله. السؤال كان فيه يا شيخ وزي عشان سؤالي المنظر جاي كالاتي، رايات سودة مكتوب عليها لا اله الا الله، في يعني صبيان كتير في رايات معاهم بعض ناس ملتحب، الكل في واحد كبير ملتحب يقول حي على الجهاد ورحيم لمين لوزارة الدفاع، حي على الجهاد وزارة الدفاع، هل انا بسأل سؤال هل ده صح؟ العباسية في العباسية هل ده عايز فتوى مني؟ عايز فتوى مني؟ عايز فتوى حرام لا يجوز كتاب الجهاد اسقاط وزارة الدفاع، اسقاط لمصر، اسقاط للإسلام، اسقاط للدين، وهذا انقلوه عني ما فيش فيها إشكال، بارك الله فيكم. الذي يقول حي على الجهاد وإحرار وزارة الدفاع هذا يعني مغرب، هذا مدفوع، هذا مأجور، معنى ما هذه ما هذا يفعل الشرفاء؟ تبدوني بارك الله فيكم كما حرقوا المجلس العلمي يريدون أن يحرقوا، كما حرقوا الأقسام الشرطة وسقط الأمن يريدون أن يحرقوا، هذا لا يفعل هذا إلا المفسدون في الأرض. بارك الله فيك. شركة البترول مع أيوه أكثر، لو أردنا أن نعد هذا جزاك الله خير سيكون مخرج، لكن نحن جزاك الله خيرا نحن بارك الله فيك نقول هذا إفساد في الأرض. ومن حرق وزارة الدفاع حرق اقتصاد مصر وأموال مصر والبنية التحتية لمصر، أمن البلد يا مولانا خدت بالك، حرق هدد أمن البلد وهو مهدد أصلا الأمن، يزداد بارك الله فيكم زعزعة ويزداد بارك الله فيكم قلقلة، ما فيش داعي، لا أنا لا أدعو إلى قلقل ولا أدعو إلى الزحف على اللي هي بوزارة الدفاع، هذا لا يجوز حرام، والله سبحانه وتعالى حرم إتلاف الأموال وحرم الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين بارك الله فيكم. ومسألة الدماء وإراقة الدماء هذا كله لا يجوز حرام، وينبغي الناس أن يدخلوا البيوت من أبوابها هناك طرق مشروعة، أنت مش عايز المجلس العسكري هناك طرق مشروعة للتعبير، هناك ناس يتكلمون بلسان عربي مبين بإخلاص بصدق بحكمة بتؤدة بتمهل، مش بالطريقة هذه، مش بالإفساد في الأرض. جزاكم الله خير، هذا باختصار بس أنا عايز أدخل في موضوعنا. كتاب الجهاد وفيه ضابطان، أول شيء عندي هنا في الشرح هذا مقدمات وتمهيدات موسعة أكثر من الشرح الذي بين أيدينا. فيقول ينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام، وهذه مسألة مهمة، وقد أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فأنتم عندكم الجزء الثالث من زاد المعاد بيتكلم على أحكام الجهاد، وبيتكلم على السير والمغازي والفوائد والثمرات وفقه السيرة. السيرة لها فقه نفسه، السيرة لها فقه، مش الفقه فقط في الحلال والحرام والطهارة والصلاة، لا، السيرة لها فقه، وكيف أن السيرة تربي أمة وتربي المجتمع وتفيد العالمين، تأخذ منها التجارب، تأخذ منها العظات، تأخذ منها الدروس. فأحسن كتاب في السيرة، إذا أردتم تقرأوا كتابا في السيرة، هو كتاب زاد المعاد الجزء الثالث، السير والمغازي، كتاب الجهاد، كتاب الجهاد. معنى أحسن كتاب وأفضل كتاب وأغزر علما من غيره. معنى عليكم بالكتاب طبعا هيل المحقق، طبعة الرسالة، طبعة إيه؟ الرسالة فيها تصحيح أحاديث، فيها تضعيف الأحاديث، في كل غزو، غزو بدر ماذا فيها من فوائد، غزو أحد ماذا فيها من فوائد، غزو كذا ماذا فيها من فوائد. ها؟ صحيح من المعاصرين جزاهم الله خيرا من ألفه كالشيخ علي بن محمد الصلابي وعلي بن محمد من أهل ليبيا جزاهم الله خيرا، كتابه لا شك أنه لبن في هذا الباب مفيد، أيضا كتب أخرى في هذا الباب معاصرين مفيدة ونافعة، لكن من الكتب القديمة كتاب ابن القيم ما أيسره ما أسهله، وتكلم على أقسام الجهاد، قال جهاد النفس، شوفوا بقى جهاد النفس وهو مخالفتها في معصية الله وإرغامها على طاعته، ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله، وهذا جهاد شاق، لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة، لأنه يكون فيها جهاد النفس أشد وأصعب. يوم أن يكون رجل صالح بين أناس فاسدين، رجل على السنة بين أناس لا يرفعون بالسنة رأسا، رجل طائع بين أناس عصاة، لا شك أنها مشقة. هذا هو أصل الجهاد، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم، جهاد النفس لا شك أنه مقدم. ومتى نزلت أصلا الآية الكريمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ إلا في سورة الأنفال متأخرة. أول شيء الإعداد الإيماني، الإعداد الروحي، الإعداد التربوي، ثم إذا أعدوا إيمانيا وروحيا وتربويا بعد ذلك نزلت الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الآية قال لا سيما إذا كان، طبعا الحديث الذي فيه رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، أنا لا أرى أن هذا حديث صحيح، وقد يكون معناه صحيحا، لكن كون هذا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويصحح إسناده لا نقبلها، لأنه لا يصح إسناده أصلا، بارك الله فيك. الثاني جهاد المنافقين، وهو بالعلم لا بالسلاح، وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به أي بالقرآن، أي رد شبهات المنافقين، رد تشكيك المنافقين الحمد لله بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد الحجة والبيان والعلم والبرهان. ما في الجهاد جهادان، جهاد بالسنان وجهاد بالبيان، لكن جهاد السنان لا يكون كذا واحد يزعمه واحد يدعيه حي على الجهاد فنهب وراءه، لا، الجهاد جهاد أمة، جهاد أمة منسقة مرتبة، لها أمير، لها سلطان يجاهد من ورائه، ما كل من فتح باب يقول لك احنا في باب جهاد ويصل في النهاية إلى باب فساد لا باب جهاد. فكما تكلم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين على هذا الأمر، الجهاد جهاد أمة، ما هو جهاد فرد، ما هو جهاد كل أن يزعم أنه مجاهد فيقول يلا حي على الجهاد، فنحن وما شاء الله أبواك وراءه. يلا يا شباب، يلا يا جماعة شمروا، هيا اليوم سنغزو. وماذا؟ ثم سرعان ما ينكسر الرجل وينكسر الأمر ويرجع الناس بخفي حنين، بل ما تكون إلا فتنة ومفسدة. جزاكم الله خير، فتكونوا بارك الله فيكم. نحن ندرس كتاب الجهاد، فقه الجهاد ده فقه كثير جدا جدا، وفي الحقيقة ليس محصورا في هذه الصفحات، هذه صفحات قليلة في الحقيقة. يعني كم عندي هنا، أنا سأحصر لكم الصفحات التي عندي في كتاب الجهاد. عندكم كم؟ ها؟ انظروا كده في الكتاب الذي بين أيديكم. أنا عندي هنا بارك الله فيكم 22 صفحة أو 23 صفحة. هذا كتاب الجهاد في الحقيقة موسع أكثر من كده، وأحكام الجهاد أحكام عويصة غويصة دقيقة، مش بالسهلة ولا بالهينة. معنا يا إخوان، لأنك ستستحل الدماء والأعراض والرقاب والأموال، ليس بالأمر الهين. معنا، وما هي أحكام أدابه، ومن يقتل ومن لا يقتل، من تكف عنه ومن لا تكف عنه. المسألة ليست بالسهلة وليست بالهينة يا إخوان، جزاك الله خير. قال: جهاد المبارزين المعاندين وهم الكفار الذين أعلنوا وصرحوا بالكفر، وهذا يكون بالسلاح. هذا الرقم ثلاثة، هو عزاء أيضا للشرح الممتع المجلد الثامن صفحة 7-8. بيقول جهاد الكفار المعاندين المبارزين. قال: ولا يسمى الجهاد جهادا حقيقيا إلا إذا قصد به وجه الله وأريد به إعلاء كلمته ورفع راية الحق ومطاردة الباطل وبذل النفس في مرضاة الله. فإذا أريد به شيء دون ذلك من حظوظ الدنيا فإنه لا يسمى جهادا على الحقيقة. وعن أبي موسى الأشعري قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال رجل يقاتل المغنم، ورجل يقاتل الذكر من أجل يكون يقال شجاع، هو رجل يقاتل ليرى مكانه، من رأى الله به، من سمع الله به، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فضل الجهاد. عن أبي هريرة قال الإمام السيوطي إخوة له كتاب في فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله، ربما ذكر 400 حديث في فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله. اقتنوا هذا الكتاب، كتاب ليس بالكبير، يعني غلاف هكذا 100 صفحة 150 صفحة، يشترى إن شاء الله، تتعلم منه الأحكام، تمر بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستفيد منه. من مات ولم يغزو أو لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. معنى يقول: قال فضل الجهاد. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. شوفوا ازاي. عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتدب الله، أي تكفل الله، لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر وغنيمة أو أدخله الجنة. أنتم عارفين في الأحاديث، هل يستطيع الإنسان أن يصل إلى أجر ومنزلة المجاهد في سبيل الله؟ ها؟ الغازي في سبيل الله؟ تفضل بارك الله فيك. استطعت أن تقوم فلا تقعد في الصلاة، تقوم ولا تفطر، تصلي ولا تفطر، وتصوم فلا تفطر، فقد بلغت. الله سبحانه وتعالى جعل هذا للمجاهد في سبيله لبيان فضل الجهاد، لأن الإنسان يخرج يبذل نفسه وماله ويعقر جواده ولا يعود. فكم من لهذا المجاهد من أجر وفضل وثواب، والشهيد كذلك. سيأتي معنا أحاديث فيها إن شاء الله. أنا بإذن الله نصور الملزمة هذه بإذن الله من هذا الكتاب، لكي إذا انتهينا منها ندخل في صلب كتابنا الأول بإذن الله عز وجل. لكن خلونا نكمل بعض الشيء إن شاء الله نتممه بإذن الله درس المهم. يقول: فضل الشهادة في سبيل الله. عن المقدام ابن معبك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهيد عند الله سبع خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، وبعدين الشهيد لا يرى ولا يجد من الطعن أثر إلا مثل وخزة الإبرة، يخفف الله عنه الطعنات والضربات. هذا الصحابي الجليل خالد بن الوليد، ما من موضع في بدنه وجسده إلا فيه طعن برمح، رمية بسهم، ضربة بسهم على الله، ومات على فراشي في البيت على السرير، فلا نامت أعين الجبناء. سبحان الله، كم كان يطلب الشهادة ومات على سريره في المنزل. كم كان يحدث نفسه بالشهادة، كم دخل المعارك لا تحصى. تصور يا أخي، تصور الجسم هذا مليء بهذا الشيء، وبعدين ما عندهمش عمليات دقيقة زي ما عندنا. ها، ده كان الزبير بن عوام، كان في ظهره جرح، التأم، ومع التئام كان فيه فجوة. كان ولد عبد الله يدخل يده، هو صغير، ولد طفل صغير، يحط يده في الحفرة ده. تصور كده كان عايشين ازاي اهل جلادة، مفيش عملية بقى خيط وان شاء الله ومسامير ولحم وصلح وتجميل، وعمليات تجميل عندنا اليوم. ها، وكم وكم. انا اتصور هؤلاء كيف كانوا. سبحان الله، ما في عندهم عمليات جراحية دقيقة زي ما عندنا، ولا عندهم إمكانيات، ولا عندهم كذا، بس عندهم همة عالية يا إخوة، عندهم جلادة، عندهم صبر. نعم، المرأة كانت تأخذ العمود، عمود الخيمة، وتقاتل به المشركين. امرأة، امرأة، سبحان الله، انظر ذاك القوة، تلك القوة وتلك الجلادة وانظر ما نحن فيه من ضعف ومرض. خلنا في سوريا مولانا جبار. نعم خلنا في سوريا يعني مين حرم وكل أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم في هذه الليلة نصرا عزيزا مؤزرا وأن يأخذ هذا الطاغية الضارب في هذه اللحظة. اللهم أمين. اللهم أمين. يقول للشهيد عند الله سبع خصال يغفر له في أول دفعة بدمه ويرى مقعده من شوف يرى مقعده شوف كله على صوت شوف كله ويحلى حلة الإيمان ويزوج 72 زوجة من الحور الناس. ما هي واحدة بقى احنا كنا في الدنيا حيرانين نخطب دي ما هيش راضية أصل ما مش راضية أصل ما مش راضية ها ونخطب الثانية لا أصل مش عارف فيها ايه أصل مش هجيب لها غرفة نوم أصل مش ويخطب الثالثة أصل هو لونه مش مناسب ها أصل سنه مش مناسب. شوف الشهيد له 72 حور من حور العين مش من الطين ده من حور العين انتبهوا ولو في أزواج من ايه مطهرة هم فيها خالدون مش واحدة بقى بتحيد وانت عارفين ها ايوه ما كان من واحدة تمشي في الشارع ما شاء تشوفها جميلة إنا لله وإنا إليه راجعون. فبس تذكر بقى إنها بتدخل الخلاء بتدخل الحمام وتذكر عند الولادة بتكون إزاي تزهد في النساء معنا. فالآن 72 إيه 72 إيه قولوني بقى الحور العين مش من نساء الدنيا. قال إيه قال ويجار شوف الثانية دي ويجار من عذاب القبر ايوه ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار اليقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 من أهل بيته. اللهم ارزقنا الشهادة اللهم ارزقنا الشهادة. من سأل الشهادة بحق في الحديث ها بالصدق وإخلاصه حق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه في البيت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله هذه الملزمه يصورها الشيخ محمد باذن الله يا اخوان من كتاب اللي هو الشيخ اسمه ايه ابراهيم بن فتح بن عبد المطلب وبعدين نقراها يوم الاثنين وبعدين ندخل في صور الكتاب اللي هو روضه متنزه ان شاء الله. انا اعطي له النسخه سيبها له ايه عشان نصورها ان شاء الله. بارك الله فيكم.